كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي